الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل وقت أذكار الصباح محدد بالشروق، بمعنى بعد الشروق يصبح ذكرا فقط وليس من أذكار الصباح؟ الحمد لله، أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر الثاني وتستمر إلى قبيل الزوال واشتداد الضحى، فإذا قال الإنسان أذكاره في هذا الوقت فإنه إن شاء الله عز وجل يكون قد قالها في الصباح، ولكن كلما بكر بقولها كلما كان أثرها أعظم بإذن الله عز وجل، والله أعلم.